حصريا على موقع مارادونا.com. اوتي كرموز اون احنا نحط لكل عنوان هو انتو تجمعوا تشوفوا البيان تحكوا عني كذب ولا المذهب بجاحة زيادة هجمة بوم على الخصوم هرجعكوا زعف خدوها عم اصلي مختشوا وماتوا شبعوا نوم فيلا يا سادة فعلت الحالة المسجونة ايوة عيشي وحدي فرق اصل الجدل دنيا ملوش مكان والخاسر بتاخدي بالاحضان لحالك مايه اسف ناجيش انا في جاس مش لومانجي بس عاملك ناس صعب العاوي يطلعله يا بحيس شطبنا زمايل بس ايه الجدعان اباز هو التحديث خلاص صباح احراز جمت قلبي بقى من فولاز ما عادش في غالي في مبدأ اللي روح يغل ما زرحش حب سبع ترواح للمرشدين وحيا عالفلاح طلبتني يلا نسحبوا السلاح هروح انا بيكو حبسي تتيجي انا بدم هردكو صعب في كلام خلوا البشر يزعل ويدون مش فرق انا سيكو بسم الستات يا روح انتي شلت يا معان انتي فغبتي الروح الروح يا غالية يا عمرتي هو صحابي الوافي في الرحلة انتي سر الحياة ما انت العشق كله منتهى بعد جد صعب عوي الحياة وبيكي مكتفي حب الحب انت الغزال عشق والله عدى الخيال في عيني انت المال الحلال نور عيني دي جنبي في ظهري دايما عالثبات حب جوا روحي للمبات يا كوين يا مراية البلاد بعشقك يا روح قلبي باسم القائد عمو الحسين معاكو على اي مدى لو تتعوج تسقط يا عيني انت وقعت مع القصر زعيمنا ده احمد حسين ما بيسامحش الا الرجاله وقت الحروب بيهد زميلي تغرب عليك وتمدو زاله عم البلد محمود الحسين انت الرئاسه والسيطره تسلم لينا دايما يا غالي انت اللي دور على اي اداره السريع المافيا فارس يهلكم انه تخافوا يكسب حب زميلي او عافية وانت قصاده مش هتتشافوا الا وانت فتحت تركي ملك النزاهة يا زميلي ده واحد لو تتحنج الوقت هتبكي ده اللي بيكسر اي وهجاحة الشعر تحمصة مخلص يحتلوا الدولة اوعى معاها يا زميلي تتكامل تخسر من اول جولة ربي فك الدين ويرجعوا لاخواتي من تاني حمو ناجي وباسم مافيا وعباد التراب بعد وبعاني على موقع مهرجانات.com